بسم الله الرحمن الرحيم. السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن هناك مظاهر متعددة لهجر القرآن، والقاسم المشترك في هذه المظاهر هو التكذيب بالقرآن الكريم. يذكر هنا المصنف في أنواع التكذيب بالقرآن: أولا الكفر الصريح بالقرآن الكريم، ثم الاستكبار عن القرآن، ثم التكذيب الصريح بالقرآن، ثم الجحود بالقرآن، ثم طلبهم تبديل القرآن، ثم تبعيض القرآن، ثم الإعراض عن القرآن الكريم. يذكر أولا الكفر الصريح بالقرآن الكريم، هذا من أسوأ أنواع الهجر الذي هو من أنواع التكذيب بالقرآن. فالكفر بالقرآن هو اعتقاد بما يحمل معنى الكفر، أو تلفظ بما يحمل معنى الكفر، أو فعل بما يحمل معنى الكفر. ويستوي في ذلك من كفر بالقرآن جملة وتفصيلا، ومن كفر بآية منه. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من كفر بالقرآن العظيم بالعذاب والهوان والصغار في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والذين صيغة عموم تشمل اليهود والنصارى والمشركين جميعا في مرتبة واحدة. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والمراد بآيات الله هنا القرآن الكريم المعجز. فصل الله سبحانه وتعالى هذا العذاب الشديد في قوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ويقول تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ويقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إلى قوله تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. أما الاستكبار عن القرآن الكريم فمن أمثلته قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء هو الاختلاق، كما قال عز وجل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالذين افتروا على الله الكذب المشركون الذين أحلوا وحرموا بهواهم وزعموا أن الله أمرهم بذلك وأثبتوا لله شفعاء عنده كذبا على الله عز وجل. فهم هؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أيضا هذا يتعلق بادعاء النبوة كذبا، فيدخل فيه كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وهؤلاء هم الذين يدعون أو يزعمون أنهم أن لديهم القدرة على معارضة القرآن الكريم، أو أن في إمكانهم أن يأتوا بمثله، كما فعل كثير ممن حاولوا أن يعارضوا القرآن الكريم فأتوا بما يضحك العقلاء. ثم ذكر الله تعالى العذاب الذي أعده لهؤلاء المستكبرين عن القرآن فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والهون هو الهوان ويعني الذل. أما السبب فهو الاستكبار عن الإيمان بالقرآن، وكنتم عن آياته تستكبرون. والذين يستكبرون عن آيات الله بين الله جزاءهم في قوله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ويقول أيضا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما التكذيب الصريح بالقرآن الكريم فمن أمثلته قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى كذبوا بآياتنا يعني بذلك القرآن الكريم، أو يعني أنهم جحدوا القرآن الكريم. ويقول تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وقال أيضا: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، يعني لا غيبة لهم عنه ولا فتور له عنهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى: لا يفتر عنهم، يعني العذاب لا يخفف عنهم. أما الجحود بالقرآن فالجحود ضد الإقرار، ولا يكون الجحود إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. لا يطلق لفظ الجحود إلا مع كون العالي الجاحد يعلم في قلبه أن هذا الذي يكفر به ظاهرا هو يعلم في قلبه أنه حق. يقال: جحد الأمر وجحد بالأمر جحدا وجحودا أنكره مع علمه به. الدليل على هذا قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاستيقنتها أنفسهم لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا واستكبارا. من الجحود أيضا قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا يسلي الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتكذيب قومه له ومخالفتهم إياه. قد نعلم، هنا للتحقيق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني حينما يصفونك بالكذب نعلم كم يشق هذا عليك ويدخل عليك الحزن ويسوءك. فلا تظن أن قولهم واتهامهم إياك بالكذب صادر عن اشتباه في أمرك أو شك فيه. يقول: فإنهم لا يكذبونك، حتى لو رموك بالكذب لكنهم في قرارة أنفسهم لا يكذبونك، لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الأمين. وفي الآية احتباك بمعنى فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبون الآيات، ولكنهم يجحدون بالآيات ويجحدون صدقك، فحذف من كل لدلالة الآخر. ومن أمثلة الجحود بالقرآن الكريم كذلك قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني المتوغلين في الكفر المصممين عليه، فإن ذلك يمنعهم من الإقرار ويعني التسليم. يقول تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يعني ما يكذب بالقرآن ويبخس حقه ويرده إلا الظالمون المعتدون المكابرون. يقول تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أما جزاء الجحود فبينه عز وجل في قوله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما نوع ما هنا؟ صلة. نعم. وما كانوا بآياتنا يجحدون هل يمكن تكون نافعة؟ مش ممكن تكون نافعة لأن المعنى يختل عكس المعنى المقصود. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآية يعني بنسيانهم لقاء يومهم هذا ينساهم الله يتركهم في العذاب. وما كانوا بآياتنا يجحدون يعني وبالذي كانوا بجحودهم يعني. ومعنى ننساهم كما نسوا أي نعاملهم معاملة من نسي فيتركون في النار كما فعلهم في جحودهم بالقرآن الكريم. فسمى جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذه مشاكلة. من جزاء الجحود بالقرآن الكريم أيضا قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وإذا تأملنا قوله تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا لفظ الذوق يذكر في القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة. يعني إذا طبخ طعاما فإذا قلنا إنه يذوقه يعني يجرب طعمه بقدر قليل جدا. فهنا يعني يقول في القدر القليل من الذوق من العذاب الذي يذوقونه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هذا في الذوق. فإذا كان القليل من الذوق عذابا شديدا فكيف يكون حال الكثير منه؟ ومعنى أسوأ الذي كانوا يعملون الشرك لأنه أقبح ما كانوا يتعاطونه. ولماذا هذا كله؟ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. من مظاهر تكذيب القرآن الكريم طلب الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدل القرآن العظيم وأن يأتي بقرآن غيره أو يبدله. يقول يعني هم هنا لم يأتوا بردع من القول بل يسيرون على نهج من سبقهم من أهل الكتاب كما قص الله عز وجل عن اليهود أفتطبعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم بسبب تحريفهم كتاب الله تبارك وتعالى. والمشركون يقولون يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما اليهود فأيضا من ضلالهم في هذا الباب أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب كما قال عز وجل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فيلوون ألسنتهم يعني يقلبونها بالتحريف والزيادة سواء كان تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا ثم مع ذلك يوهمون الناس أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك وهم يعلمون يعني أنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى. من مظاهر تكذيب القرآن تبعيض القرآن الكريم بأخذ بعضه وهجر البعض الآخر. يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فكان الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني إسرائيل 4 عهود: ترك القتل، وترك الإخراج لا يخرجون إخوانهم من ديارهم، وترك المظاهرة، وفداء أسراهم. فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فكانوا يقتل بعضهم بعضا ويخرجون أنفسهم من ديارهم ويظاهرون على إخوانهم، وبعدما ومع ذلك يفدون الأسرى، فبعضوا يعني الكتاب. فوبخهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني كيف تعمدتم مخالفة التوراة في قتالكم إخوانكم واتبعتموها في فداء أسراكم. فالذي آمنوا به فداء الأسارى، والذي كفروا به قتل بعضهم بعضا وإخراجهم من ديارهم. فوبخهم الله توبيخا يتلى إلى يوم القيامة. يقول تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، أي تبعيض الكتاب والإيمان ببعضه والكفر بالبعض، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والخزي هو الذل والهوان. من تبعيض القرآن ما ذكره الله تعالى في قوله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذه تشمل كل من اقتسم كتاب الله، سواء بتكذيب بعضه وتصديق بعض أو ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. من أنواع التكذيب الإعراض عن القرآن الكريم. يقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا في قول عامة المفسرين هو القرآن الكريم. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أي ساء حملا وزرهم. فالإعراض عن القرآن الكريم له صور شتى، من هذه الصور ما يقع من الرافضة قاتلهم الله، حيث يدعي الرافضة أن القرآن الكريم ناقص ومحرف، وأن القرآن الكامل موجود مع الإمام الخرافة المختفي في السرداب بزعمهم، والذي سيخرج في آخر الزمان من سرداب في سامراء. هذا من صور الإعراض عن القرآن الكريم. البابية والبهائية أيضا الذين ادعوا نسخ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بشريعة الباب والبهاء. التجانية من فرق الصوفية الضالة الغالية في الضلال، حيث يفضلون أوراد وأذكار الطريقة التجانية كصلاة الفاتح على القرآن العظيم، ولهم كلام في ذلك يعني تشيب منه الرؤوس من شدة جرأتهم وعدوانهم على كتاب الله. فإنهم يقولون إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن الكريم 6,000 مرة. صلاة الفاتح التي تدعاها لهم تياني قراءتها ده من أخف أقوالهم الفظيعة، لهم شنائع وبشائع رهيبة جدا. يقولون إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 6,000 مرة. من ذلك قول غلاة الصوفية بادعائهم العلم اللدني الذي يوحى إليهم ويغنيهم عن القرآن المجيد كما يزعمون، ثم إن مصدر التلقي عندهم ليس القرآن والسنة، بل يقوم على الرؤى والأحلام والكشف ونسخ الشريعة ورفع التكاليف وغير ذلك مما يخالف ما جاء في القرآن الكريم. ويدخل في هذا النوع من الإعراض ما ذكره بعض غلاة الصوفية أيضا من أنه إذا أراد أن يسلك الطريق إلى الله فعليه ألا يشتت قلبه بقراءة القرآن الكريم. وهذا كلام الغزالي، أن ما يقرأ قراءة القرآن لأنها تشتته ويجمع همه على كذا وكذا من رسوماتهم المعروفة. من ذلك أيضا الفرق الباطنية الذين انحرفوا في تأويل القرآن وأغرقوا في التأويلات الباطنية وأخرجوا القرآن عن معانيه وحقائقه الصحيحة، بل إن بعض هذه الفرق الباطنية ادعى نسخ الإسلام. من المعرضين عن القرآن الكريم المشرعون والقانونيون الذين أعرضوا عن تحكيم شريعة الله وعرضوها بزبالات أفكارهم زاعمين أنها لا تناسب العصر الحديث ولا تفي بحاجاته. أيضا هناك الأحزاب والمؤسسات العالمانية اللادينية التي أعرضت بالفعل وتعمل على أن يعرض المسلمون تماما عن القرآن الكريم عقيدة وشريعة، كما يحصل من هذه المؤسسات الماسونية وأنديتها في طول العالم الإسلامي وعرضه. ثم يناقش حكم التكذيب بالقرآن الكريم فيذكر أولا كيف وصل القرآن إلينا. يقول القرآن العظيم نقل إلينا بطريق التواتر كتابة في المصاحف وحفظا في الصدور. كان هناك كتبة للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنزلت سورة أو آية بلغها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وتلاها عليهم وكتبها كتبة الوحي وكتبها من كتب لنفسه، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكل آية من آيات القرآن العظيم مدونة فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه من الرقاع ونحوها، وأيضا كل آية من القرآن الكريم كانت محفوظة في صدور المئات من الرجال الأذكياء الأمناء، وأصبح ما يحفظونه في صدورهم مرجعا للمسلمين في تلقي القرآن وروايته بالإضافة إلى المكتوب منه. جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة جميعا تلك المدونات وضم بعضها إلى بعض، وبالترتيب نفسه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها به وأصحابه في حياته، وصارت هذه الصحف وما في صدور الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته. وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حياته، وخلفه عليها عمر رضي الله عنه، ثم تركها عمر رضي الله عنه عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخذها من حفصة عثمان رضي الله عنه في خلافته، ونسخ منها عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين، وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدون وتلقيا من الحفاظ أجيالا عن أجيال في عدة قرون، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارات العالم وهم يقرؤونه منذ 14 قرنا ونيفا، فلم يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة بزيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل، تحقيقا لوعد الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم، حيث قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن العظيم، ويترتب على كون القرآن متواترا ثبوت حجيته، أي أن القرآن الكريم قطعي الثبوت، فكل نص نتلوه من نصوص القرآن المجيد هو النص نفسه الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل. يقول الآمدي رحمه الله اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن حجة، وبالتالي يجب الإيمان بالقرآن وتصديقه واتباعه والانقياد له والإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق إنسهم وجنهم. يقول: إن الإيمان بالقرآن الكريم يتضمن الإقرار به وتصديقه، ولا ريب أن إنكاره يناقض هذا الإقرار والتصديق، فإنكاره يناقض قول القلب وهو التصديق، كما يناقض قول اللسان وهو الإقرار. وإنكاره كذلك يتضمن إنكارا لصفة الكلام الإلهي، ونفي هذه الصفة من الإلحاد في أسماء الله تعالى، وسوء الظن بالله تعالى، وعدم قدر الله تعالى حق قدره. كما أن هذا الإنكار طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنقص له، ومشاقة له، واتباع لغير سبيل المؤمنين. يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإنكار أيضا استهزاء بشرائع الدين وأحكامه المتلقاة من هذا الوحي. والاستهزاء بالدين كفر، لأن أصل الدين قائم على التعظيم. ثم يناقش إجماع أهل العلم على كفر من أنكر القرآن الكريم أو بعضه، حتى لو أنكر آية من كتاب الله أو حرفا واحدا منه. ممن حكى الإجماع أبو عثمان الحداد رحمه الله تعالى، من فقهاء المالكية الكبار، توفي سنة 200 و300. قال رحمه الله: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. أما الإمام ابن عبد البر فقد قال: وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان، وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه. وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه. ويبين لك هذا أن من دفع شيئا مما في مصحف عثمان كفر. هذا كلام الإمام ابن عبد البر. أما الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى فيقول أيضا: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. أما النووي فقال: أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. وقال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوب في المصحف الذي بين يدي أيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد حرفا آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بالقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. ويقول الإمام ابن بطل رحمه الله: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قاله الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. ويقول أيضا ابن بطة: من كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ويقول ابن حزم: وإن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربا فما بين ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من كفر بحرف منه فهو كافر. أما الإمام ابن حزم فقال: من قال إن القرآن نقص من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف أو بدل منه حرف أو أن هذا المسموع أو المحفوظ أو المكتوب أو المنزل ليس هو القرآن وإنما هو حكاية القرآن وغير القرآن، أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافر خارج عن دين الإسلام لأنه خالف كلام الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من زعم أن القرآن نقص منه وزيد فيه وكتمت منه آيات أو زعم أن له تأويلات تسقط الأعمال فلا شك في كفره. ويقول ابن نجيم الحنفي: ويكفر من أنكر آية من القرآن. إذن هذا هو إجماع علماء المسلمين على كفر من أنكر القرآن العظيم أو كذب به أو جحد منه حرفا أو زاد فيه حرفا أو بدل حرفا منه بحرف آخر مكانه عامدا لكل ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين. السؤال هنا: لماذا كان الحكم مجمعا عليه بلا هوادة وإن أنكر حرفا؟ الجواب: لأن القرآن روح الأمة والتساهل في حرف واحد مؤد لاضمحلالها. ثم ننتقل إلى موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم، فيثبت أولا أن علماء أهل الكتاب يعلمون يقينا أن القرآن حق منزل من عند الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهناك في كتبهم من الأخبار الكثيرة ما يدل على يعني أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، إلا أنهم حرفوا بعضها وكتموا بعضها بغيا وحسدا لأمة القرآن الكريم. فكفر علماء أهل الكتاب مبني على بينة، يعني هم على بينة من أمرهم أنهم ضلون مكذبون فتحملوا أوزارهم وأوزار من اتبعوهم إلى يوم الدين. ومع ذلك نلاحظ أنهم بين وقت وآخر يحتجون علينا ببعض من آيات القرآن الكريم مما يوافق أهواءهم، لكن دائما يتمسكون بالمتشابه ويعرضون عن يعني المحكم كما هي يعني عادتهم. يقول تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهنا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم أي من التوراة، لأنهم يعرفون التوراة وصاحبوها يعني طويلا، فهم يعرفون ما في تضاعفها مما يؤدي إلى تصديق معرفة تصديق القرآن لها. ولا تكونوا أول كافر به، لا تسارعوا إلى الكفر به فتحملوا وزر من تبعكم على ذلك. فهذا كله يدل على أن أهل الكتاب يعلمون يقينا أن القرآن حق ومن عند الله تعالى، ومع ذلك تركوا الإيمان به وهجروه واستعاضوا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا فبئس ما يشترون. ويقول تعالى أيضا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فكان أهل الكتاب يعلمون سلفا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا حصل بينهم وبين المشركين قتال يقولون لهم قد أزف وقد اقترب خروج نبي، فإذا خرج فسوف نقاتلكم معه ويعني نغلبهم. فلذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بنعته وصفته في كتبهم بغيا وحسدا. ويقول تعالى أيضا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني وأنتم تشهدون أنها من عند الله تعالى. ويقول عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ويقول عز وجل أيضا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ويقول أيضا وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فقوله تعالى أولم يكن لهم أي لقريش حجة على صحة القرآن وأنه من عند الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل الذين إليهم انتهى العلم وصاروا أعلم الناس. يقول فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى عليه السلام وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به، إذا كان علماء بني إسرائيل الذين دخلوا في الإسلام لما رأوا القرآن الكريم واستمعوا للقرآن الكريم آمنوا به وصدقوا أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هؤلاء هم العلماء أهل الكتاب الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بل أمنوا بالقرآن الكريم وبمن جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أتلى عليهم إذا سمعوه أذعنوا وقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ويقول أيضا عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد هنا جنس الشاهد، يعني سواء كان عبد الله بن سلام أو غيره من علماء بني إسرائيل الذين يعني آمنوا وأسلموا، فهذا عام. ثم يبين أيضا كفر من لم يؤمن بالقرآن الكريم من أهل الكتاب. فأهل الكتاب مع أن علماءهم يجزمون بأن القرآن حق ينكرون حسدا وبغيا يعني نسخ القرآن العظيم لشريعتهم، ويدعون أن من مات منهم على يهوديته أو نصرانيته في عهد الرسالة المحمدية فهو مؤمن وناج من عذاب الله تعالى، وإن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه الكريم. فمن المعلوم بالضرورة أن الشريعة المحمدية ناسخة للشريعة اليهودية والنصرانية وغيرها، فمن لم يؤمن من أهل كتاب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم فهو كافر مخلد في النار. يقول تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون بالذين على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

منفكين متروكين هملا حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالمراد بالرسول هنا قطعا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أرسل إلى جميع البشر من أهل الكتاب والمشركين. وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وصاروا في ذلك شيعا وأحزابا، إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الموعود به في كتبه. يقول أبو السعود رحمه الله قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، كلام مسوق لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة وتغليظ جنايتهم، ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه في الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وتبين الحال وانقطاع الأعذار بالكلية، وهو السر في وصفهم بإيتاء الكتاب المنبئ عن كمال تمكنهم من مطالعته والإحاطة بما في تضاعفه من الأحكام والأخبار التي من جملتها نعوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن الغش للبشرية كلها أن يعني يصف بعض الضالين اليهود والنصارى بالإيمان أو ينهى عن وصفهم بالكفر، كما يحصل من بعض الناس في هذه الأيام. لماذا؟ لأن في غش لهم وتضليل لهم وحرمان لهم من الهداية. فلما رأونا بعض المسلمين يصفونهم بالإيمان وينكرون أن يوصفوا بالكفر، فهذه إعاقة لهم عن الإيمان والاهتداء، فهذا تصحيح لدينهم الباطل. واضح؟ فمثل هذه القضايا لا تحتمل يعني لا تحتمل المدهنة، ودوا لو تدهن فيدهنون. ففي مثل هذا لابد أن تكون الحقائق واضحة وصارخة إحسانا لهذا القوم، لأنهم إذا وصفوا بالإيمان وأقروا على ما هم عليه من الباطل أن يعني يفكروا في أن يحيدوا عنه إلى الإسلام وإلى دين الحق. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم. يقول الله تعالى أو يبين الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في نار جهنم خالدون فيها وبئس القرار، جزاء كفرهم بعدما جاءتهم البينة. وهم شر البرية، شر الخلائق، لأنهم عرفوا الحق وتركوه فخسروا الدنيا والآخرة، وبذلك استحقوا أشد العذاب. إذن دعوة الإسلام قائمة بحججها الواضحة القوية المتواترة على أهل الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها، وهم مطالبون بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه الذي هو حجة عليهم كما هو حجة على غيرهم، وأن من لم يؤمن بذلك إيمان إذعان وانقياد فهو كافر ومخلد في النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010.16.419.0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.